حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. الإنسان إذا صلى الأصل فيه السكينة والطمأنينة والخشوع وعدم الحركة، لكن قال عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بالشرع ومنه أخذت الأمة شرع ربها، قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قولها الحية والعقرب تفصيل للمراد بالأسودين، لأن الأسودين تطلق على غير الحية والعقرب، لكن كلمة اقتلوا قرينة على أن المراد الحية والعقرب، حتى لو لم يقلها لكنه قالها بيان. الأسودان هنا الذي أسود هو الحية ليست العقرب، لكن هذا يسمى في اللغة التغليب، وهذا مر معنا كثيرا. القمران للشمس والقمر، الحسنان للحسن والحسين، مر معنا كثيرا، لا حاجة للتفصيل فيه. قد يتعرض الإنسان الحية والعقرب فيؤمر بقتلها، لكن التفصيل كالتالي: توجد حية وتوجد عقرب. العقرب تقتل على كل حال، على كل حال. ما معنى على كل حال؟ في أي مكان، في أي زمان، على أي حال أنت عليها، ما بعد الصلاة. فإذا جاز أن تقتلها في الصلاة، جاز أن تقتلها وأنت في غير الصلاة. وتقتل في أي زمان، وتقتل في أي مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره. فهي من أعظم المؤذيات. هذا بالنسبة للعقرب. بقينا في الحية. الحية متى تقتل؟ في الصلاة جاء الحديث: اقتلوا الأسودين في الصلاة. لكن أين الإشكال؟ الإشكال أنه جاءت أحاديث تدعونا إلى أن نحرج على الحية، يعني لا نقتلها ابتداء، نحرج عليها ثلاثا. نقول مثلا: ننشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم نوح، والعهد الذي أخذه عليكم سليمان ألا تؤذوننا، أو نقول: نسألكم بأسماء الله كلها ألا تؤذوننا، أو نقول: يا عبد الله، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تبدون لنا ولا تؤذونا. كلها وردت من آثار عدة، عن مالك، عن ابن وهب، عن غيرهما، يرفع بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الآن قضية تفصيل كيف هذا، لكن هذه آثار نقلها الخلف عن السلف. لكن ورد إشكالات التحريج، كيف يجمع ما بين التحريج لا تقتلون، ما بين اقتلوا الأسودين الحية والعقرب؟ قلنا العقرب الآن أخرجناها تقتل على كل حال، لكن بقينا في الحية. في المسألة خمسة أقوال لأهل العلم. القول الأول: تقتل الحيات على كل حال، في أي مكان وعلى أي هيئة، مثلها مثل العقرب. هذا قول. ومن دون إنذار. القول الثاني: تقتل الحيات إلا حيات البيوت التي في المدينة. حيات البيوت التي في المدينة بمعنى إذا كنت في مسجد، إذا كنت في خارج المسجد ولقيت حية اقتلها، إلا أن تكون هذه الحية أين؟ في بيت في المدينة، في المدينة المنورة. في المدينة المنورة. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: إن في المدينة إخوانا لكم من الجن، عوامر بيوت. هذا القول الثاني. القول الثالث: تقتل الحيات على كل حال إلا حيات البيوت في أي مكان، يعني ليست بيوت المدينة، أي بيت في أي بلد، هذه الحيات ما تقتل، وإنما تنذر ثلاثا، فإن لم تستجب تقتل. واضح الآن؟ جميل. هذا الثالث. الرابع: لا تقتل الحيات إلا حيات البيوت في أي مكان، لا تقتل ولو أنذرتها. الأول: تنذرها فإن لم تذهب تقتلها، لكن الثاني يقول: لا تقتلها بعد، يعني تنذرها لكن لا تقتلها ما دامت حية بيت، سواء في المدينة أو في غير المدينة. القول الخامس، وهذا لعله أرجحها، أنه الحيات ينظر فيها، فإن كانت حية من ذو الطفتين أو أبتر. ذو الطفتين لو خطان، أن تأتي الحية لها خطان أسود في لونها تأتي لها خطان، أو تكون حية أبتر، ثعبان أبتر. أبتر معنى مقطوع الذنب، أو أن ذنبه غليظ بحيث أن الرأي يحسبه مقطوع. أبتر مقطوع. هذان النوعان جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا ذا الطفتين والأبتر. ماذا قال العلماء؟ بعض العلماء، هذا كلام جيد، قالوا: الحية عندما تراها تحتمل أحد أمرين: إما أن تكون حية على أصلها، وإما أن تكون جنيا متلبسا على هيئة حية. فإن كانت جنيا على هيئة حية يحتمل أمرين: إما أن يكون جنيا مسلما، إما أن يكون جنيا كافرا. لما قال عليه الصلاة والسلام ذا الطفتين والأبتر، معنى ذلك أن الجن المسلم لا يمكن أن يكون من ذي الطفتين أو أبتر. إذن لما يكون هذه الحية لا خطان المعروف بذي الطفتين أو يكون أبتر، فهذا لا يمكن أن يكون جنيا مسلما، فيقتل على كل حال في البيوت، خارج البيوت، داخل المدينة منورة، خارج المدينة يقتل على كل حال. أما إن كانت هذه الحية ليست ذات خطين وليست أبتر فهذا يحرج عليه، يحرج عليه، لأنه قد يكون مؤمنا. فإن لم يذهب فهو واحد من حالين، إما أن يكون جنيا كافرا يؤذي، وإما أن يكون حية على أصلها. فإذا كان حية على أصلها جاز قتله، لأن الحداوة ما بين بني آدم والحياة قائمة. وإن كان كافرا جاز قتله لكفره وعداوته. وإن كان مؤمنا لا يمكن أن يتلبس الجني المسلم، لا يمكن أن يكون متلبسا بذي الطفتين ولا بالأبتر. واضح الآن المسألة من حيث إجمال ما يمكن أن يقال في قوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. منها فهم العلماء أن الحركة في الصلاة حتى لو كانت متتابعة إذا كانت لمصلحة لا تضر، لأن بالعقل قالوا محال أن تقتل الحية من ضربة واحدة، فأنت حتى لو كنت في الصلاة تستطيع أن تقتل حية من ضربة واحدة، في الغالب تحتاج إلى عدة ضربات، وهذا لا يضر بالصلاة لأنه لمصلحة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب.